قريبًا يعني. أصلًا من حام حوله وجلس حوله أي قريبًا منه. ثم جاءت على هذا الصفة وألحقت بالمثنى إلحاقا حواليه وصارت منصوبة دائما مثل دواليك مثل لبيك وسعديك وما أشبه ذلك. هنا إيش منصوبة على الطفي الياء لأنها ملحقة بالمثنى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.